قال رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من الصالحين ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أي علماء السلف من الصالحين من الصحابة ومن بعدهم، والمراد به في هذا الموطن أراد التابعين، لأنه قد تكلم على الصحابة ذكرهم وأثنى عليهم وأننا نحبهم ولا نفرط في حبهم ونبغض من يبغضهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فالمراد بعلماء السلف من الصالحين من التابعين ومن بعدهم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. وقوله رحمه الله وعلماء السلف إلى قوله فهو على غير السبيل مأخوذ من قول الله عز وجل، مأخوذ من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الآية. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله، فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء، فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا. وهذا الذي ينبغي علينا جميعا، يجب أن نذكر علماء الإسلام بالخير بالجميل، ولا نقول كما يقول أهل الباطل أنهم علماء حكومة أو علماء حيض ونفاس أو أنهم لا يفقهون الواقع أو من تلك الأحوال والأقوال التي يطلقها أهل البدع عليهم في زماننا هذا. فأفقه الناس بالواقع هم علماء السنة والدين الصحيح. وقوله ولا نفضل أحدا من الأولياء إلى آخر الجملة، هذه الفقرة رد بها المصنف رحمه الله على المتصوفة والرافضة الذين يرون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، كما يقول قائلهم وهو ابن عربي الملحد، كما يقول قائلهم وهو ابن عربي الملحد يعني بدون ألف ولام، ابن عربي. مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ. فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي. ومثله قول الخميني قبحه الله ولعنه، ومثله قول الخميني قبحه الله ولعنه: إن الأولياء بلغوا مرتبة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا قوله، وهذا إلحاد، لأنه مخالف للنص والقرآن. وقوله رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، فيه رد على المعتزلة الذين ينكرون الكرامات للأولياء. والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة. فإن كان على يد نبي، أي هذه الكرامة على يد نبي، فهي معجزة، وإن كانت على يد ولي فهي كرامة. والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة، من رسول صادر من رسول، أن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة، والكرامة غير مقرونة بذلك. وقوله رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة، أي علامات، أي علاماتها الدالة على قرب وقوعها. وهي على قسمين: كبرى وصغرى. وأول علاماتها الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشراط مفرده شرط، يعني أشراط الساعة أشراط مفرده شرط. والشرط هو كل أمر معلوم متعلق بأمر، كل أمر معلوم متعلق بأمر يقع بوقوعه، يعني إذا وقع هذا الأمر وقع به، وإذا لم يقع لم يقع به. والساعة جزء من أجزاء الزمان، والساعة جزء من أجزاء الزمان، ويعبر عنه بيوم القيامة. يعني ويعبر به عن يوم القيامة. فائدة: الساعات التي هي القيامة ثلاثة، يعني الساعات التي يراد بها القيامة ثلاثة: الأولى الساعة الكبرى، وهي بعث الناس للمحاسبة، وورد ذكرها في الأدلة كثيرا كقوله لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، يعني لا تقوم الساعة، كثير من الأدلة. الثانية الوسطى، الساعة الوسطى، وهي موت أهل القرن الواحد، موت أهل القرن الواحد كما في حديث أنس متفق عليه. يعني متفق عليه إن عمر هذا، يعني أشار إلى صبي، إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أي يفنى ذلك القرن، يفنى، أشار إلى صبي بينهم، فقال إن يدرك هذا الهرم، يعني يصل إلى سن الهرم حتى تقوم الساعة، أي يفنى من في ذلك الزمن، ذلك القرن. الثالثة الساعة الصغرى، وهي موت كل إنسان، فساعة كل إنسان موته، قال تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، يعني جاءهم الموت. باقي ما يتعلق بخروج الدجال والعلامات تحتاج إلى وقت أوسع من هذا، والكلام على كل واحدة بمفردها يحتاج إلى وقت وإلى درس خاص.